جانا ليلة من أشواق وسهر وش تنتظر شفني هنا واقف وشايل لك زهر قمرني محتاج أنا ليلة من أشواق وسهر وش تنتظر شفني هنا واقف وشايل لك زهر عطرني بنفاسك محتاج لإحساسك اترك علشاني الليلة كل يلا تعال يا سيدي بغفى على صدر الهوى ما بي أبد تترك يدي والحب يجمعنا سوا يلا تعال يا سيدي بغفى على صدر الهوى شوقي أنا حد وصل ما له حدود ولا مدى شفني هنا مهما حصل نبضي ولا لحظة هدى شوقي أنا حد وصل ما له حدود ولا مدى محتاج أنا ليلة من أشواقي.